الدهري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق وأن تكلمنا في الدرس الماضي عن البلوغ، وقلنا بأننا ستحدث عن مسائل تتعلق بالبلوغ، وها هنا مسائل تتعلق بالبلوغ. المسألة الأولى: هل يجب الصيام على الصبي الذي لم يبلغ؟ لا يجب الصيام على الصبي الذي لم يبلغ، لأنه لم يبلغ سن التكليف، وقلنا بأن البلوغ شرط لوجوب صوم رمضان. لكن قال العلماء: يؤمر الصبي بالصوم إذا كان يطيق ذلك، حتى يعتاد عليه ويتعود ويكون له دربة على الصيام، فإنه ينبغي لولي الأمر أن يأمر ابنه أو يأمر ابنته بصوم شهر رمضان إذا كان يطيق ذلك، حتى يتعود ويكون له دربة على الطاعة. المسألة الثانية: ما الحكم لو بلغ الصغير في أثناء نهاية رمضان وهو مفطر في أوله؟ فرضنا أن شخصا عنده ابن اسمه مثلا عبد الله، مثلا عبد الله هذا عمره 13 عاما، طبعا لما وهو غير بالغ، لما صلى الفجر لم يصم هذا اليوم وأكل، ولكن بعد صلاة الظهر احتلم ونزل منه المني في احتلامه، فقلنا بأن نزول المني هو علامة من علامات البلوغ. فلما احتلم فمعناه هنا أنه بالغ، إذن يجب عليه الصوم. فإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر في أوله فإن عليه قضاء هذا اليوم، فإن عليه أن يقضي هذا اليوم، ولا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم. لماذا؟ لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، رواه البيهقي. قد يقول قائل: أين احترام أو أين لماذا لا يمسك لحرمة الشهر؟ نقول: لا يمسك لأن حرمة الشهر زالت بإفطاره في أوله، فلا فرق بين أن يفطر في أول اليوم أو يفطر في آخره. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم: العقل. فلا يجب الصوم على المجنون ولا على المعتوه، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل الصيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني كالواجبات المالية. وها هنا مسائل تتعلق بالعقل. المسألة الأولى: هل يجب الصوم على المهذري؟ المهذري هو الشخص المخرف الذي لا يدرك ما يقول، فالمهذري لا يجب عليه الصوم، ولا يجب عليه أيضا البدل وهو الإطعام لفقده الأهلية وهي العقل. فلو جاء شخص وقال: أنا عندي والدي مثلا أو والدتي هو شخص مهذري لا يعرف ما يقول وزال عقله، أحيانا بعض الناس يجهل هذا الأمر وربما يوجب عليه صوما أو ربما يوجب عليه إطعام بدل الصوم، نقول هنا: هذا الذي فقد عقله لا يجب عليه صوم ولا يجب عليه إطعام. لماذا؟ لفقده الأهلية وهو العقل. المسألة الثانية: هل مثل المهذري من أضل عقله بسبب من الأسباب؟ فرضنا أن شخص أصابه حادث وفقد عقله بسبب هذا الحادث، نقول هنا تفصيل: إذا كان فقده لعقله لا يصل إلى مرحلة الجنون كالمغمى عليه فإنه في هذه الحالة يجب عليه قضاء ما فاته من صوم رمضان إذا صح من مرضه. أما إذا زال عقله بأن فقد عقله وصل إلى مرحلة الجنون فإنه لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الإطعام في هذه الحالة لفقده الأهلية. ولو كان أيضا يجن أحيانا، يفقد عقله أحيانا ويصحو أحيانا، فإنه لا يلزمه الصوم في الأيام التي يجن فيها. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم القدرة على الصوم، وها هنا مسائل. المسألة الأولى: لا يجب الصوم على العاجز، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعجز ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عجز طارئ، وهو العجز الذي يرجى زواله، مثل شخص يصوم شهر رمضان فأصابته حمى، هذا عجز طارئ، زكام شديد، حمى، إنفلونزا، جعلته يعجز عن إتمام صوم هذا اليوم، هذا عجز طارئ، وهو أيضا يرجى زواله، وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنقول في هذه الحالة له أن يفطر ويقضي هذا اليوم. العجز الثاني عجز دائم، وهو الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. مثاله كالشخص الذي نسأل الله عز وجل العافية وإياكم، أن يعافينا وإياكم، شخص أصيب بمرض السرطان أو بغسيل الكلوي مثلا، وهو مرض مزمن، فهنا الطبيب قد يقول له: لا تصوم. فنقول هنا يشرع له بدل الصوم وهو الإطعام، لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس بشيخ وشيخة: إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين. وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن كيفية الإطعام هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العفو والغفران ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، يا ليلة القدر يا فضل بارينا، خير من الدهر بالعفو تاتينا. الله يا الله يا رازق الأفواه.